ارحم يا عباس غرب غربة عيالي اي ما عندي غيرك الجلال الله اشكي للنبي جدي على اللي كاتبتني خانتي بعهدي. بارك الله بيك. هلا هلا هلا جلالي الله اشكو للنبي جدي على اللي كاتبتني وخانتي بعهدي. انا المظلوم انا وفت قهر جبدي اشوف ناس كلها جندت ضدي راحت كل رجال وكل أهل ودي بس انت بس انت يا ابو فاضل بعد عندي لمن اشوفك اشوف الدنيا بعيونك تمشي عني احس بغربة من دونك لمن اشوفك اشوف الدنيا بعيونك تمشي عني احس بغربة من دونك بس انت ظليت قضت الصفوة رجالي ارحم يا عباس غرب غربته ما عندي ما عندي غير صيح صيح ما عندي غيرك بعد ما عندي ما عندي غير تشمت الناس تشمت الناس دخيلك ارحم ارحم يا عباس لا تشمت لا تشمت الناس دخيل ارحم ارحم يا عباس غرب ما عندي غيرك ما عندي غيرك سنايني نبلتي وسهمي ويا درع يصيد عني سهم اي والله ويا درع يصيد عني سهم خصمي قمار ويبشر فتك ينزال كل همي احس بوحشتي لو ريحت من يمي شقولا لو اشوفك عالنهار مرمي شقولا لو اشوفك عالنهار مرمي بعد بمن اشد يا بل فضي العزمي بعد بمن أشد يا بل فضي العزم ما ترضى عيني يا خو يا موسد تشوفك عالشاطي مرمي سريع مقطع جفوفك ما ترضى عيني يا خو يا موسد تشوفك عالشاطي مرمي سريع مقطع جفوفك ما ريدك تروح واشوف الطايح قبالي ارحم يا عب ها ما عندي ما عندي غير صيح صيح ما عندي غير بعد كربلاء لا تشمت الناس لا تشمت الناس دخيلك ارحم بحالي ارحم يا عباس غربت بغربتك يا لا تشمت لا تشمت الناس دخيلك ارحم بحالي ارحم يا عباس غربت بغربتك يا ما عندي ما عندي الا الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي يا سيفي وسنايني ونبلتي وسهمي ويا درع يصيد عني سهم خصمي قمار وبشوفتك ينزال كل همي احس بوحشتي لوري حيت من يمي شقولا لو أشوفك عالنهار مرمي شقولا ها ها أشوفك عالنهار مرمي بعد بيمن أشيد يا بل فضيل عزم بعد بيمن أشيد يا بل فضيل ما ترضى عيني يا خو يا موسد تشوفك الشاطي مرمي سري انقطع جفوفك ما ترضى عيني يا خو يا موسد تشوفك الشاطي مرمي سريع مقطع جفوفك ما ريدك تروح اشوف طايح قبار ارحم يا عباس ارحم يا عباس هلا هلا ما عندي ما عندي غير يا علي ما عندي غير يا صاحب الراية سلمني جولك شلك بالعلي شوي عليك يا عباس رجع ما عندي غير شمت الناس تخيل ارحم بحالي ارحم يا عباس ضربت عندك حاجة لولاها الليلة وياها شمت الناس تخيل ارحم بحالي ارحم يا عباس ضربت غربت عيالي ما عندي غيرك اذا عذرك تقول يا علي عطشانة إذا عذرك تقول يا علي عطشانة ضماير ميسعرة وقلوب لها فانة ضماير ميسعرة وقلوب لها فانة العذر مرفوض يا خويا واخوك انا اعصر كبدي واروي قلوب ذبلان اشد انت اشد ميعوف خيلان اشد انت اشد ميعوف خيلان ولا يترك علينا باب صوانة ولا يترك علينا باب صوانة اي عباس اريدك تخلي عينك بعيني وتشوف بيها جمر حرقة صواويني عباس اريدك تخلي عينك بعيني وتشوف بيها جمر حرقة صواويني ما اريدك تموت اريدك للحرم والي ارحم يا عباس ما عندي ما عندي غير صيح صيح ما عندي ما عندي عندي غيره. هلا هلا يا صاحب الراس سلم لي جودك سلك بالعلق امي وما لتشمت لتشمت الناس دخيلك ارحم ارحم يا عباس غرب غربت لا تشمت لا تشمت ما شاء الله هلا هلا هلا هلا هلا ارحم يا عباس غرب غربت ما عندي ما عندي غير اكثر روحي هذا جودك ناوي وينك اذا عذرك تقولي عيالي عطشانة ضماير ميسعر ويقلب لها فان العذور مرفوع يا أخويا وأخوك أنا أعصر كبدي واروي قلوب ذبلانة أعصر كبدي واروي قلوب ذب أشد انت الأسد ميعوف خيلها نسمي أسد انت ولا يترك عرينا وباب سوان عباس اريدك تخلي عينك بعين وتشوف بيها جمر حرقة صواوين عباس اريدك تخلي عينك بعين وتشوف بيها جمر حرقة صواوين اريدك تموت اريد من الحرم والي ارحم يا عباس هلا ما عندي ما عندي غير الله اكبر ها على موعد ويا العباب العباب الحوائج هالليله لا لا يا سلم لجودك شلك لا تشمت الناس يا خيلك ارحم بحالي ارحم يا عب بعد بعد لا تشمت الناس هذا جودك ناوي وينك روح رواحك هذا تهضم بالخيام كم روح كفاية الأكبر يقبالي وقاع مذبوح كفاية الأكبر يقبالي وقاع تريد تضيق فوق جروح قلبي جروح كفاية تحن جاسم بالدم المسفوح كفاية تحن جاسم بالدم المسفوح تريد أهلك وموت من القهار انت عندي وعليك لا يصعب مصاب لو فارقتني اموت بحسرة غياب بس انت عندي علي يصعب مصاب لو فارقتني اموت بحسرة غيابك عندي شتريد تريد الربا جالي ارحم يا عبا ما عندي ما عندي هلا ما عندي غيرك يا صاحب الراية سلم لي جودك شلك بالعلق والله نشمي حسيني عندي غيرك بعد يا صاحب الراية سلم لي جودك شلك لا تشمت الناس. مت الناس دخيلك ارحم آلي ارحم يا عباس غرفة غربة عيالي. مت الناس دخيلك ارحم بحالي ارحم يا عباس غرفة غربة عيالي. ما عندي غير الجبال من هم يا عباس يتصدع حريت ويلحي رحيرو يا أمر ينفع. بارك الله بيك. هلا هلا جبال من هم يا عباس يتصدع حريت ويلحي رحيرو يا أمر ينفع. أقول لك روح خافت روح ما ترجع. أقل روح خافت روح عليك بالفضل أعلى. أقل لك روح أقل لك ظل أشوف أطفال تتلوع أشوف أطفال تتلوع. خليها على الله للنهار اطلع. خليها على الله للنهار اطلع لعلك تيروي هل أطفال ويرضع. لعلك تروي هل خوفي برواحك تروح وما ترد لين ذكر. اي والله خوفي برواحك تروح وما ترد لين ذكر عضيدك حزين شاضح بعينه. والفكر يعليك يا اخويا وينشغل بالي ارحم يا عم بدو اروح لك. ما عندي غير صيح صيح ما عندي غير يلزم يديك دنيا وآخرة إن شاء الله. لا تشمت لا تشمت الناس دخيلك ارحم بحالي ارحم يا عباس غربتي وغربة عيالي. ما عندك آية هذا أول وداعك وادعانا ويا بعد عندي وداعي على النهار ألقى. بعد عندي وداعي على النهار ألقى. تدري شرا حشوف على شريعة هناك أشوف النهار يمه يسيل النهار يدمعك. أشوف السهم صوب عينك وأردك ويم جسمك أشوف يسارك ويمنا ويم جسمك أشوف يسارك ويمنا. أي شفت جسمك أموت بحزن وبقاه ومناك صيحا يا عباس كسرت ظهري. شفت جسمك أموت بحزني وبطهري وهناك صيحا يا عباس كسرت ظهري. يصبر الروح إذا فقدتك يا الغالي ارحم يا عباس. ما عندي ما عندي غير صيح نشمي ما عندي غيرك بعد يا صاحب الراية. تشمت لا تشمت الناس دخيلك ارحم ارحم ارحم ارحم يا عباس وربت الغرفة عيالي لا تشمت الناس وداعت ودعانا ويا بعد عندي وداعي على نهار القع نهار القع تدري شرع حشوف على شريعة هناك أشوف النهار يا أميسي النهار يدمع أشوف السهم صوب عينك وأردك ويم جسمك أشوف سهرك ويمنك ويم جسمها أشوف إيه لو شفت جسمك أموت بحزني وبقهر وهناك صيحا يا عباس كسرت ظهري لو شفت جسمك أموت بحزني وبقهري وهناك صيحا يا عباس كسرت ظهري شي صبر الروح إذا فقدتك يا الغار ارحم يا عباس وربت غربة عيالي ما عندي غيرك بعد ما عندي غيرك بعد يا صاحب الراية سلم لي جودك شلك بالعلقم وماية لا تشمت الناس دخيلك ارحم ارحم يا عباس غربت وغربة عيالي لا تشمت الناس دخيلك انا شمي هلا ارحم يا عباس ما عندي غيرك سريع يعلن نهار لو شافتك عيني سريع يعلن نهار لو شافتك عيني إذا حال الأجل ما بينك وبينك إذا حال أجل ما بينك وبيني أريد يا خبر خويا الصواويني وشجاوب زيه نبي اختك من تلاقيني إذا سكنة تناشدني وتحاجي تجاوبها يا ريت البيت يطوي وجهك رسم لي مصاب وحرقة خيامي وخيول مية تغي وتسحق ايتامي يا صاحب الجود شبح حوتك تراوالي ارحم يا عباس ما عندي غير اشمي ما عندي غيرك